أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

فقد جاء فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا دينا بما كنتم